فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالذي يريد الوفاق والاتفاق يتمسك بكتاب الله. ولذلك أهل السنة والجماعة لم يختلفوا بينهم، ولله الحمد، الحمد لله، في أمور العقيدة وأمور الإيمان. وأما الاختلاف في الاجتهادات الفقهية فهذا أمر مطلوب، أن الإنسان يبذل وسعه لتحري الحق واستنباط الفقه من الأدلة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور، الحمد لله. لكن إذا تبين له الخطأ أو لغيره فعليه الرجوع إلى الصواب. نعم.